بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بدأنا في درس ليلة البارحة في كتاب اللقطة وأخذنا جملة من مسائلها، ونتابع الكلام فيها إن شاء الله في هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه لا يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اللقطة. قال: فصل. فإن وصفها اثنان أقرع بينهما، يعني اللقطة قد لا تقتصر على واحد، قد يأتي اثنان فيصفها كل واحد منهما بالوصف الذي يدل على صحة وصفه، فماذا يفعل؟ هل يقرع بينهما؟ هذا طريق من العلماء، من يرى أنها تقسم بينهما لأن كل واحد منهما أصاب الوصف إصابة دقيقة، ومن العلماء من قال لا، لأن الحق في هذه الحالة لا يتعدد، فهو لأحدهما فيقرع بينهما، ولكي تتأكد تلك القرعة يحلف من تكون القرعة في سهمه في نصيبه، لأنه ربما يكون الحق لصاحبه وليس له. قال: فمن قرع صاحبه حلف وسلمت إليه. يعني من قرع صاحبه، أي من كانت القرعة في جانبه، فإنه يقسم بالله سبحانه وتعالى بأن تلك اللقطة المال الضائع إنما هو حق له، وهو بلا شك إذا حلف بالله هو لا يخلو، إما أن يكون صادقا فيكون قد أخذ حقه، وإما أن يكون كاذبا، والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال رحمه الله: كما لو ادعى الوديعة اثنان. فالحال بالنسبة إلى الوديعة، يعني وديعة عند إنسان فجاء اثنان فادعيا، فإنهما يعاملان هذه المعاملة. وقال أبو الخطاب رحمه الله: تقسم بينهما. قال: وإن وصفها أحدهما وللآخر بينة قدم ذو البينة. لماذا؟ لأننا الآن ننظر، هذا عنده وصف وهذا عنده بينة، والبينة بلا شك تقدم لأنها من الحجج القوية، البينة على المدعي، فإذا أحضر أحدهما البينة واقتصر الآخر على الوصف فإن صاحب البينة يكون جانبه أقوى وأعز، فيقدم في هذه الحالة فيأخذها. قال: وإن وصفها أحدهما وللآخر بينة قدم ذو البينة لأنها أقوى من الوصف، فإذا كان الواصف سبق فأخذها نزعت منه. قد يكون يأتي شخص فيصف اللقطة فيسلمها إياه الملتقط بناء على وصفه لها، فيأتي إنسان ومعه شهود لأن هذه لقطته فيعطي وصفا عنها ويأتي بشهود أيضا، حينئذ تنتزع من الأول الذي أخذها لاحتمال أن يكون سمع وصف تلك اللقطة فسبق إليها فجاء فوصفها فأخذها. قال: وإن تلفت في يده فلصاحبها تضمين من شاء منهما. يعني لو تلفت في يد الواصف الذي أخذها وتسلمها فإن صاحبها صاحب البينة مخير بين أمرين، إما أن يطالب الملتقط لأنه الذي سلمها لذاك، وإما أن يطالب مباشرة الواصف الذي أخذها، وهي مهما كان حتى لو طالب الملتقط فإنه ستكون العودة في النهاية إلى الواصف فيؤخذ منه الحق. قال: فلصاحبها تضمين من شاء منهما، لأن الواصف أخذ مال غيره بغير إذنه، والملتقط دفعه إليه بغير إذن مالكه. لأن الواصف أخذ ملك غيره بغير إذنه، فلم يكن وكيلا عن صاحب الحق، إذن هو لا يستحق. والملتقط أيضا سلم الحق لغير صاحبه، ولكن حقيقة الملتقط عندما سلم الحق كان يظن أنه صاحب الحق، لأنه لم يعطه نتيجة إهمال أو تقصير، ولكنه أعطاه لوصفه لها. وفي النهاية إنما تنتزع من يد الواصف وترد إلى صاحبها أو بدلها إن كان تصرف فيها. هذه قرائن نعتبرها، هذه تسمى قرائن. أما البين المراد بهنا هنا وجود الشهود. قال: ويستقر، أو كتابة أيضا مدونة. قال رحمه الله: ويستقر الضمان على الواصف لأن التلف حصل في يده. ما في شك الواصف هو الذي يتحمل ذلك. قال رحمه الله: فإن ضمن لم يرجع على أحد، وإن ضمن الملتقط رجع عليه. يعني إن ضمن الواصف لم يرجع على أحد، لماذا؟ لأنها ليست حقا له، ولكن لو ضمن الملتقط يعود إلى الواصف لأنه أخذ حق غيره فيأخذ حقه منه. قال رحمه الله: وإن ضمن الملتقط رجع عليه إلا أن يكون الملتقط دفعها بحكم حاكم فلا يضمن. لأن الحاكم له الولاية، وحينئذ إن كان الملتقط سلمها إلى الحاكم فحينئذ لا يطالب بشيء من ذلك، لأن الأمر يأتيه قهرا، وعليه ماذا؟ أن ينزل عند أمر القاضي ويسلم له. قال: إلا أن يكون الملتقط دفعها بحكم حاكم فلا يضمن، لأنها تؤخذ منه قهرا. قال: وإن أتلفها الملتقط فغرمه الواصف عوضها، ثم جاء صاحب البينة لم يرجع إلا على الملتقط. لماذا لم يرجع على الملتقط؟ لكن الملتقط بعد ذلك يرجع على الواصف. قال: لم يرجع إلا على الملتقط، لأن الواصف إنما أخذ مال الملتقط ولم يأخذ اللقطة، ثم يرجع الملتقط على الواصف. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. فإن لم تعرف دخلت في ملك الملتقط عند الحول حكما. هنا بدأ المؤلف في مسألة جديدة، وهي من المسائل التي فيها خلاف بين الأئمة رحمهم الله تعالى. المؤلف يقول هنا: إن لم تعرف دخلت في ملك الملتقط. مر بنا حديثان متفق عليهما، أحدهما حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة، عن لقطة الذهب والورق، فقال عليه الصلاة والسلام: اعرف حفاصها ووكاء ثم عرفها سنة. ثم في آخر الحديث قال: ثم بينا فإن لم يأتي صاحبها ربها فاستنفقها، ثم بعد ذلك وهي وديعة عندك، فإن جاء يوم من الدهر، فإن جاء طالبها يوم من الدهر فادفعها إليه أو فردها إليه. الروايات تختلف. المهم هنا المؤلف يقول: إذا لم يوجد أحد بعد أن عرفها حولا وتم الحول، وتمام الحول إنما هو سبب لتملكه، فإنها تدخل في ملكه. هذا هو قول الحنابلة الذين ندرس مذهبهم، وهو قول الشافعية أيضا. ولكن الحنفية والمالكية يرون أنه لا يتملكها بأي طريق، بل عليه أن يتصدق بها إذا عرفها حولا ولم يأتي أحد يعرفها أو يطالب بها، فإنه يتصدق بها. فإن جاء صاحبها أي طالبها بعد ذلك فيخير بين أمرين: إما الأجر وإما الغنى. إما أن يقال له: هذه قد تصدق بها عنك، ولا شك بأن لك أجر في ماذا؟ في هذه الدنيا، وأجر الآخرة أعظم. وإلا تغرم لك فتأخذ الغنم. وحجة هؤلاء أنه جاء في ذلك حديث أخرجه الدارقطني، ولكن المؤلف رحمه الله تعالى لم يرده لأنه حديث ضعيف، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اللقطة قال عرفها حولا، وروي أو ثلاثة أحوال، فإن جاء صاحبها وإلا فتصدق بها، فإذا جاء صاحبها فرضي بالأجر. أنا أتكلم الآن على نص الحديث، فرضي في الأجر، وإلا غرمها أي الذي تصدق بها. وقالوا أيضا لأنها مال معصوم، هذه اللقطة مال لمعصوم، ولا يجوز أن يؤخذ مال أحد بغير إذنه، فلا يجوز. أما الحنابلة والشافعية فأدلتهم ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، لأنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث زيد بن خالد الجهني المتفق عليه فاستنفقها، أي خذها نفقة تملك، وفي رواية فشأنك بها، وفي حديث أيضا أبي بن كعب فاستمتع بها قال فاستمتعت بها. وهناك روايات متعددة، ولا شك بأن الشافعية والحنابلة أدلتهم أخوة، لأن أدلتهم صحيحة، والدليل الآخر إنما هو ضعيف، والتعليل لا يقام به أيها الإخوة، أدلة صحيحة صحيحة. قال فإن لم تعرف دخلت في ملك الملتقط عند الحول حكما كالميراث. دخلت حكما، ما معنى حكما؟ يعني قهرا. ليس قهرا أن يأتي إنسان فيضع السيف على رقبته ويقول خذ، لا، لكن المهم أنها بطبيعتها تتحول إليه، أي ليس باختياره، يعني تصبح ملكا له. الآن إذا توفي شخص وترك مال، هل للورثة الاختيار في أن يقبلوا المال أو لا يقبلوا؟ هو حق لهم، فلا بد أن يقبلوا، لأن هذا المال انتقل ماذا؟ من المورث إلى الوارث، فأصبح ملكا للوارث. إذن حينئذ هذه المسألة مثلها. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع سببا للتملك هو أن يعرفها حولا، فإذا تم ذلك الحول صارت ولم يأتي صاحبها أصبحت ملكا له، كما أنه إذا مات المورث وترك مالا وله ورثة فإن ماله ينتقل إليهم قهرا، أي يصبح مالا لهم. قال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث زيد وإن لم تعرف فاستنفقها. وإن لم تعرف فاستنفقها، نعم. قال وإن لم تعرف فاستنفقها، وفي لفظ وإلا فهي كسبيل مالك. وإلا فهي كسبيل مالك، وإلا فشأنك بها، وإلا فاستمتع بها. جاءت روايات عديدة كلها تؤكد في الصحيحين، تؤكد أن الإنسان يتملك اللقطة بعد أن يعرفها حولا تاما، على الرأي الصحيح. قال ولأنه كسب مال، أصلي على الرأي الصحيح أن التعريف حول، وإلا هو يتملكها. إذن يتملكها من ناحيتين، على الرأي الصحيح بأنه حول واحد وليس الثلاثة، وعلى الرأي الصحيح الراجح، وعلى الراجح أنه يتملكها ولا يتصدق بها. قال ولأنه كسب مال بفعل فلم يعتبر فيه اختيار التملك كالصيد. ما معنى كسب مال بفعل؟ أليس هو الذي التقط اللقطة؟ الجواب لا. أليس هو الذي قام بما طالبته به الشريعة أن يعمل؟ الجواب نعم، فعرفها حولا كاملا في مظانها، في مجامع الناس، في الأسواق، عند أبواب المساجد، حينئذ يستحق. قال فلم يعتبر فيه اختيار التملك كالصيد، واختار أبو الخطاب رحمه الله كالصيد أيضا. أنت إذا صدت صيدا، الله سبحانه وتعالى حل لنا الصيد، حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. أما إذا لم تكن محرما ولم تكن في الحرم فالصيد مباح. إذن أنت إذا صدت صيدا فإنك تتملكه بمجرد الصيد، وليس لأحد أن يعتدي عليه. هذا هو قياس المؤلف. قال رحمه الله تعالى: واختار أبو الخطاب رحمه الله أنه لا يملكها إلا باختياره، لأنه تملك مال ببدل فاعتبر فيه اختيار التملك كالبيع. لأنه تملك مال ببدل هو أنه عرفها حولا فاستحق، فقال هذا بدل فحينئذ يختار ذلك، ولكن الرأي الأول هو الأرجح. قال: والغني والفقير سواء في هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق يعني لا فرق في الملتقط. يمكن بعض الناس يظن أن الغني لا يلتقط، لا، له أن يلتقط، وأيضا ينطبق عليه ما ينطبق على الفقير، فكل من التقط لقطة ثم أدى ما عليه إلا لقطة الحرم المكي كما سيأتي الخلاف فيها إن شاء الله. قال: والغني والفقير سواء في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفرق، ولأنه تملك مال بعوض أشبه البيع. ما هو العوض؟ هنا قد يسأل سائل فيقول: ما هو العوض؟ حجة المالكية والحنفية كما ترون يقول: مال معصوم فليس له أن يأخذه بغير إذن، فأين العوض؟ العوض هو أنه أخذ تلك اللقطة فحفظها ثم أدى ما عليه فعرفها حولا كاملا، فهذا العمل الذي قدمه يكون مقابل ذلك. ولذلك تجدون أن الذين يتكلمون مثلا في تحريم مثلا بيع الماء، تجد أنهم يقولون: يجوز أن يأخذ مقابل ماذا تعده، صاحب الواية يحتاج إلى سيارة، يا سائق، السيارة تحتاج إلى ماذا؟ معدات، إلى الإنفاق عليها، إلى زيوت، إلى ما يحركها، إلى غير ذلك. إذن أيضا الذي يحفر البير يحفرها ويقيم عليها أشياء ويتكلف، إذن هو مقابل هذه الأشياء. قال رحمه الله تعالى: فصل. وما جاز التقاطه وجب تعريفه. وما جاز التقاطه، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وما جاز التقاطه وجب تعريفه. ما معنى قوله وما جاز التقاطه؟ هل هناك أشياء لا يجوز التقاطها؟ نعم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل قال: دعها ما لك ولها، معها شقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. وأيضا سيأتي الخلاف في لقطة مكة، لقطة الحرم، هل تلتقط أو لا. قال: وما جاز التقاطه ووجب تعريفه ملك به، نص عليه أحمد رضي الله عنه. ملك به يعني ما جاز التقاطه، يعني هناك ما يجوز التقاطه وهناك ما لا يجوز، وهذا لم أنا أفصل القول فيه لأن المؤلف سيذكره. ما يمتنع عن صغار السباع لا يجوز التقاطه، كالإبل والخيل والبغال والثيران والبقر وغير ذلك من الأمور، وما لا يمتنع من صغار السباع فإنه يلتقط، هذا كله سيأتي الحديث عنه إن شاء الله بأدلته. قال: نص عليه أحمد رضي الله عنه: في الصياد يقع في شبكته الكيس والنحاس يعرفه سنة. يعني صياد يصطاد، أنتم تعلمون الصياد يضع الشبكة أو الكيس فيقع فيه ماذا؟ شيء، يقع فيه كيس فيه دراهم، أو يقع فيه قطعة نحاس أو جوهر أو غير، يعني أو قطعة نحاس، قال يعرفه. أما الجوهر لا، هذه تختلف لأنها من البحر، ففرق بين الدراهم وبين ما يقع فيه مثلا من درة من البحر، فهذه تكون ملكا له. إذن كما ذكر المؤلف يعرفها ثم يتملكها. قال: يعرفه سنة، فإن جاء صاحبه وإلا فهو كسائر ماله. وهذا ظاهر كلام الخرقي رحمه الله. الخرقي من هو؟ هنا المؤلف يشير إلى الخرقي وهو غير موجود في الكتاب، لكن هو الخرقي صاحب المختصر الذي قام العلامة ابن قدامة نفس صاحب هذا الكتاب بشرح ذاك المختصر الصغير في عدة مجلدات قاربت 15 مجلد، يعني هذا الكتاب يعتبر ملخصا لكتابه المغني، لأنه هذب المغني ورتبه في آخر حياته فأخرج لنا هذا الكتاب القيم. وقال أكثر أصحابنا: لا يملك غير الأثمان، لأن الخبر لا يملك أو لا يملك غير الأثمان. ما هي الأثمان؟ النقدين كالذهب الفضة، أما غيرها فلا، كأنه يقول المتاع لا يملك. نعم. وقال أكثر أصحابنا لا يملك غير الأثمان لأن الخبر ورد فيها. ما هو الخبر؟ سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن لقطة الذهب والورق، الورق معروف هو الفضة. قال لأن الخبر ورد فيها ومثلها لا يقوم مقامها من كل وجه. لماذا مثلها لا يقوم مقامها؟ أنتم تعلمون أيها الإخوة، سبق أن شرحنا هذا في كتاب البيوع، وقلنا لا يلزم أن يكون ثمن السلعة إنما هو نقد، قد يكون ثمن السلعة عرضا من العروض، قد تشتري سلعة عرضا بعرض، يعني كتاب بكتاب أو فراش بفراش أو آلة بآلة أو غير ذلك، كانوا في ما هذا هو العصر. لكن المشهور أن الشراء الآن إنما هو بالأثمان. لكن ما خصوصية الأثمان التي شرير هي؟ كما هو معلوم إنما هي قيم. ماذا الأثمان؟ هي رؤوس الأموال. إذا قيل ما هي رؤوس الأموال يقال هما النقدان الذهب والفضة، وهي كذلك قيم المتلفات، فإذا أتلف شيء فإنه يقوم بالذهب أو الفضة، وهي أيضا أروش الجنايات أي تقدر بالذهب والفضة. إذن الذهب والفضة لهما ميزة هي التي أشار إليه المؤلف، وهذه سبق الحديث عنها ربما قبل أكثر من عام عندما تكلمنا في كتاب البيوع. قال رحمه الله تعالى ومثلها لا يقوم مقامها من كل وجه لعدم تعلق الغرض بعينها فلا يقاس عليها. لأنك أنت لا تتعلق بالذهب والفضة، ماذا تستفيد؟ لو عندك قناطير من الذهب والفضة أتكفيك طعاما وشرابا؟ لا، إذا ليست هي المقصودة، وإنما المقصود ما تحصل به من هذه الأثمان. هذا هو تعليل المؤلف، يقول ليست هي الغرض، ليست مقصودة لذاتها، ولكنها وسيلة لكي تتوصل بها إلى شراء العقار، إلى شراء ماذا؟ السلع، الأطعمة، إلى الاستئجار، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة. إذن هذه أثمان. لكن الطعام تأكله مباشرة، والشاة تذبحها وتأكلها، وهكذا. قال رحمه الله وقال أبو بكر ويعرفها أبدا. وقال القاضي هو مخير بين ذلك وبين دفعها إلى الحاكم. يعني يقول القاضي وأبو بكر، يعني يقول أبو بكر غير العثمان لا يجوز تملكها بل يعرفها دائما، كما سيأتي الكلام في لقطة الحرم عند من يرى أنه لا يجوز تملكها يقول يعرفها أبدا، تكون أمانة عنده ويستمر في تعريفها أو يسلمها للحاكم. وقال القاضي هو مخير بين ذلك وبين دفعها إلى الحاكم. وقال الخلال كل من روى عن أبي عبد الله أنه يعرفها سنة ثم يتصدق بها، والذي نقل عنه أنه يعرفها أبدا، قول قديم رجع عنه. إذن المؤلف رحمه الله تعالى يقول ما نقل عن الإمام أحمد، يعني ينقل عن الخلال، والخلال إنما هو من العلماء المتقدمين في المذهب، يقول ما نقل عن الإمام أحمد بأنه ماذا لا يتملكها بل تبقى أبدا، قال هذا قول قديم رجع عنه، يعني رجع عنه الإمام أحمد، فكان قوله كما ترون هو القول الذي مضى. قال وقال الخلال كل من روى عن أبي عبد الله أنه يعرفها سنة ثم يتصدق بها، والذي نقل عنه أنه يعرفها أبدا قول قديم رجع عنه. قال الإمام رحمه الله والأول أولى. الأول هو ماذا؟ الذي ذكره المؤلف بأنه يتملكها كغيرها أي كالأثمان، وهذا الذي رجحه المؤلف هو الراجح في الحقيقة، لأنه سيأتي في ضالة الغنم. الغنم يعني عكس ما علل به بأنها لم تكن غرضا لذاتها، هي غرض لذاتها، ومع ذلك جاز التقاطها، وقال رسول خذها إنما هي لك أو لأخيك أو للدين. قال: والأول أولى لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في متاع يوجد في الطريق الميتاء أو في قرية مسكونة؟ قال: عرفوا سنة، فإن جاء صاحبه وإلا فشأنك به. يعني جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإنسان يجد متاعا طعاما في الطريق الميتاء أي المسلوك الذي يسلكه الناس ذهابا وإيابا، أو يجد أيضا في قرية ماذا منتظمة بالسكان، فأمره الرسول بأن يعرفه سنة ثم بعد ذلك يتملكه. إذن هذا دليل لمن يقول بأنه لا فرق بين الأثمان وبين غيره. قال رواه الأثرم رحمه الله وغيره أيضا، ذكر المؤلف غيره. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عيبة قال: والعيبة هي وعاء من أدم توضع فيه الثياب، عرفها سنة. العيبة الإخوة يعني الباد يعرفون ذلك، لا يزال هذا الاسم مشهورا عندهم. أعطنا البيعة، العيبة، رد، ارفع العيبة، يعني هي ماذا، إناء من جلد أو من غيره يجمعون فيه أغراضهم يسمونها العيبة، ليست نسبة إلى العيب ولكن هذا شيء لغة، يعني هذا مصطلح لغوي، فهذه يعرفونها تحمل مثلا على الإبل أو على غيرها من الدواب، تحفظ فيها أدوات الراكب من مثلا ملابس وغيرها نقود تحفظ فيها تسمى العيبة. نعم. قال: عرفها سنة فإن عرفت وإلا فهي لك، أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتعلمون بأن قول الصحابي إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فإن هذا يعطى حكم الرافع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمر عندما يقول أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب الحكم إليه عليه الصلاة والسلام، فهو يأخذ حكم المرفوع. قال: ولأنه مال يجوز التقاطه ويجب تعريفه فملك به. فملك به أي كالأثمان. نعم. قال: وقد دل الخبر على جواز أخذ الغنم مع تعلق الغرض بعينها فيقاس عليها غيرها. جاز، يقول دل الخبر، حديث من؟ حديث زيد بن خالد الجهني أن رسول الله خذها إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. إذن والغنم عندما تأخذها لغرض، أصلا أنت تريد حفظها وتعريفها لكن في لك غرض واضح هي أنها للأكل، إذن حينئذ يجوز ذلك كالمتاع فليست هي أثمان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولقطة الحرم تملك بالتعريف في ظاهر كلامه. هذه مسألة فيها خلاف كبير بين الأئمة رحمهم الله تعالى، ومع أن أكثر العلماء يذهبون إلى ما ذكره المؤلف بأن لقطة الحرم، والمراد بالحرم هنا أيها الإخوة هو حرم مكة أي البيت الحرام، هو هذا المراد، يعني الحرم عموما. إذن حرم مكة، فهناك حرمان: حرم المدينة وحرم مكة. حرم المدينة لم يقل أحد بأنها لا تؤخذ لقطته، ولذلك سيجعله المؤلف وغيره من الفقهاء الذين يقولون بجواز تملك لقطة الحرم المكي يجعلون من أدلتهم القياس على حرم المدينة، فيقولون مكة حرم والمدينة حرم فيجتمعان في صفة الحرم، وبما أن حرم المدينة تلتقط لقطته وتتملك فكذلك ينبغي أن تكون لقطة مكة، ولكن الحقيقة لقطة مكة ورد فيها نصوص كما سيأتي. إذن هذه مسألة أيها الإخوة اختلف فيها العلماء، ونحن دائما أيها الإخوة ليس شرطا أن يكون الحق أو الراجح مع الأكثر، لا، قد يكون أكثر العلماء يقولون بقول وربما يظهر الماذا للباحث وللدارس وللمحقق أن القول الآخر مع قلة من قال به هو الراجح، فمثلا نجد أن الحنفية والمالكية قولا واحدا، وهو أيضا قول للشافعية ورواية للإمام أحمد بأن لقطة مكة تملك تتملك، يعني أن لك أن تلتقطها وتعرفها حولا كغيرها ماذا من اللقط، ثم بعد ذلك تستنفقها أي تتملكها. وهناك قول آخر للإمام الشافعي، وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد، إلى أن لقطة الحرم لا تملك. وتعلمون الأحاديث الكثيرة في الصحيحين وفي غيرهما التي جاءت في بيان حرمة مكة، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، إلى أن قال فلا تلتقط ساقطتها، فلا تحل ساقطتها إلا لمنشد، لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، وفي لفظ آخر لا تحل لقطتها إلا لمنشد. وقالوا المراد أي الفريق الثاني ينشدها إلى الأبد، يعني ليس له أن يتملكها بل يظل ينادي عليها حتى يغادر هذه الحياة الدنيا ويأتي صاحبها أو يسلمها إلى الحاكم. إذن القول الأول وهو قول الأكثر يقولون لقطة الحرم أي حرم مكة لا تختلف عن غيرها، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن لقطة الذهب والورق قال عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن خالد الجهني قال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها حولا، ثم ذكر فإن جاء صاحبها إلا أن قال فاستنفقها. قالوا ولم يفرق هنا بين حرم مكة وبين غيره من الأماكن. وكذلك أيضا جاء في حديث ماذا أبي بن كعب عندما وجد صرة فيها 100 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، قال فعرفتها فلم يعرفها أحد، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها فلم يعرفها أحد، ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا فلم يعرفها أحد، ثم قال عليه الصلاة والسلام احفظ عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، قال فاستمتعت بها. ولم يقيد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بحرم مكة، لم يستثنى. وأيضا جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، لقطة الحاج أي نهى عن التملك، وأما أخذ اللقطة فهذا دلت عليه الحديث إلا لمنشد. إذن جمهور العلماء يقولون لا فرق بين لقطة الحرم وغيره، بل للإنسان أن يأخذها وأن يعرفها حولا كاملا، فإذا مضى العام ولم يأتي أحد ليبحث عنها فإنه يتملكها. أما الإمام الشافعي فالقول الآخر، وهي الرواية الأخرى للحنابلة، وهي أيضا قول لبعض العلماء، فيقولون لا يجوز له أن يتملكها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، والمنشد غير المتملك. الآخرون فسروا لمنشد أي أنه ينشدها، لماذا نص عليها وقال لا تحل اللقطة مع أنه عليه الصلاة والسلام أباحها في جميع المواضع كما في الأحاديث. إذن هل هناك تعليل أو هناك حكمة نستطيع أن نفهمها من تخصيص حرم مكة بذلك؟ الجواب نعم، لأن الإنسان إذا علم بأنه لو التقط لقطة الحرم بأنه سيبقى مسؤولا عنها وأنه لا بد أن يستمر في تعريفها إلا إلى أن يجد صاحبها أو يمضي في التعريف، فإنه سيتركها ويتركها الآخر، وحينئذ ستبقى في مكانها يحجم الناس عن أخذها إلى أن يعود إليها صاحبها فيأخذها، أو تلتقط من قبل ماذا الحاكم فتحفظ. إذن أنا أرجح القول الذي أصحابه أقل، وهو أن نقطة الحرم لها خصوصية، والحرم له خصوصية كثيرة كما تعلمون، ليست هذه الخصوصية ولكن له خصائص كثيرة. قال: ولقطة الحرم تملك بالتعريف في ظاهر كلامه لظاهر الخبر، ولأنه أحد الحرمين أشبه المدينة. قال وعنه رحمه الله: إذن دليلهم حديث ماذا؟ حديث زيد وحديث أبي والقياس على حرم المدينة. قال وعنه رحمه الله: لا تملك بحال. ولكن تعلمون أيها الأخوة ليس هناك تطابقا بين حرم المدينة وبين حرم مكة في كل شيء، فيختلفان. هذاك ماذا يذهب إليه يحج إليه، وهذا إنما يؤتى للزيارة. هذاك تعلمون ما ورد في الصيد، وإن كان نهي عن الصيد ولكنه يختلف الأمر فيه، هنا فيه خلاف وهناك ليس فيه خلاف، هناك يتجه الناس إليه في الصلاة وهناك فوارق كثيرة بين الحرمين. ولكن أرادوا بكلمة الحرم ذاك حرم وهذا حرم فقاسوا. قال رحمه الله وعنه: لا تملك بحال، ويجب تعريفها أبدا أو يدفعها إلى الحاكم. هذا هو القول الذي أو هذه الرواية التي يتفق معهم فيها الإمام الشافعي في قوله الآخر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة: لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. وهذا لم يأتي في حديث واحد، جاءت حديث كثيرة في الصحيحين التي فيها تحريم أن الله حرم مكة إلى آخره، فلا تلتقط خلقطها ولا يعضد شوكة إلى آخره. هذه وردت في عدة أحاديث، وجاء حديث انفرد به مسلم أن رسول الله نهى عن لقطة الحاج أي عن تملكها. قال متفق عليه. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. واللقطة مع الملتقط قبل تملكها أمانة. واللقطة مع الملتقط قبل أن يتملكها، قبل أن يعرفها حول ولم يجد صاحبها فتصبح ملكا له، أمانة في يده مسؤول عنها، إن فرط فعليه ضمانها، وإن تلفت أو ضاعت منه من غير تفريط فلا ضمان عليه. قال رحمه الله: واللقطة مع الملتقط قبل تملكها أمانة عليه حفظها بما يحفظ أو بما يحفظ به الوديعة. بما يحفظ به الوديعة وبما يحفظ به ماله أيضا، لأن هذا مال هو مسؤول عنه أمام الله تعالى وأمام صاحبه، وهو إذا أخذ وديعة، الوديعة أمانة، فإنه ينبغي أن يضعها في الحرز الذي يحفظها، فلو لم يضعها في حرز أو يفرط فيها فإنه يضمنها لو تلفت. قال: وإن ردها إلى موضعها ضمنها لأنه ضيعها. وهو أيضا متعدي، لأنه أصلا لا يأخذها إلا أن يريد أن يعرفها حتى يأتي صاحبها أو يتملكها، وكونها يعيدها مرة أخرى هذا تخلص من أمر واجب قد التزم به، فيلزمه ما يترتب عليه من ضياعها. قال: وإن تلفت بغير، لأنه ربما في الفترة التي أخذ فيها قد يكون صاحبها قريب فيعود يبحث عنها فلا يجدها، فييأس منها صاحبها فيعود ويضعها في المكان فيأتي سارق فيأخذها. نعم. قال: وإن تلفت بغير تفريط لم يضمنها، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولتكن وديعة عندك. قال هذا في حديث زيد بن خالد: ولتكن وديعة عندك، يعني أنها تحفظ عندك، فإذا جاء صاحبها يوما من الدهر كما في الحديث فادفعها إليه. نعم، أو في رواية فأدها إليه. قال: ولأنه يحفظها لصاحبها بإذن الشرع أشبه الوديعة. ولأنه يحفظها لصاحبها بإذن الشرع، ماذا؟ هو قوله عليه الصلاة والسلام: ولتكن وديعة عندك، كما الذي أمر هو الرسول، والرسول عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن الله، فهو الذي نقل لنا شريعة الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قول المؤلف: ولأنه يفعل ذلك عملا بشرع الله. قال: وإن جاء صاحبها أخذها بزياداتها المتصلة والمنفصلة. الوديعة أيها الأخوة قد تكون مما يزيد وقد تكون لا، إذا كانت دراهم مثلا 1000 ريال هذه لا تزيد، هي في الكيس محفوظة لكن قد تكون شاة فتلد الشاة، وربما يلد من يلد منها فتتكاثر. فتعلمون قصة الرجل الأحد الثلاثة أصحاب الغار كيف توالد ماذا؟ توالدت الماشية له. إذن يأخذها، ما كان متصلا كان تكون سمنة، أو يكون مثلا عبد صغير أو جارية صغيرة كبرت عنده زادت سمنت، إذن يأخذ المتصل والمنفصل، يعني ما تولد عنها مما هو متصل أو منفصل فإنه يأخذه. قال: أخذها بزيادتها المتصلة والمنفصلة لأنها ملكه. قال: وإن جاء بعد تملكها أخذها. المتصلة كما قلنا السمن، تعلم صنعة من الصناعات ككتابة أو غير ذلك، المنفصلة كالولد. نعم. قال: وإن جاء بعد تملكها أخذها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. يوما من الدهر. نعم. قال: ويأخذها بزيادتها المتصلة لأنها تتبع في الفسوخ، وزيادتها المنفصلة بعد تملكها لملتقطها. وزيادتها المنفصلة بعد تملكها، أما قبل التملك فلا يستحقها. نعم. قال: وزيادتها المنفصلة بعد تملكها لملتقطها. نعم، بعد أن يتملكها لا يأخذها المنفصل صاحب اللقطة، لأن أصبحت ملكا لهذا الشخص. طيب، قد يسأل سائل: لماذا في الأول يأخذها في الأمرين قبل أن يتملك، ولما تملكها صار يأخذ المتصل دون المنفصل؟ هنا نعود إلى البيع. قلت لكم مسائل الفقه مرتبط بعضها ببعض، لأنه عندما تملكها له غرمها وعليه غنمها، فإنها لو تلفت يكون ضامنا لها، هذا هو المراد. ولذلك ما كان منفصل يكون داخلا في ملكه. فلو أنك اشتريت سلعة، يعني شاة، ثم بعد ذلك ولدت في ملكك، أنت أصبحت الضامن لها، لأنه بقبضك المبيع صرت المسؤول عن ضمانه لو تلف. ثم وجدت في الشاة عيبا فرددتها، ترد الشاة ولا ترد من فصل عنها، لأنك قمت برعايتها وبالإنفاق عليها. وتعلمون قصة ماذا الرجل الذي اعترض فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. قال رحمه الله: وزيادتها المنفصلة بعد تملكها لملتقطها لأنها حدثت على ملكه، يعني في ملكه. نعم. فأشبه نماء المبيع في يد المشتري. يعني أنت عندما تشتري سلعة وتقبضها، قبل أن تقبضها هي من ضمان البائع، ولما تقبضها تكون من ضمانك، إذا لك الغن الخراج بالضمان وعليك الغن. نعم. قال: فأشبه نماء المبيع في يد المشتري، فإن تلفت بعد تملكها ضمنها لأنها تلفت من ماله، وإن نقصت بعد التملك فعليه أرش نقصها. لماذا؟ لأنه تملكها فأصبح مسؤولا عنها، لأنه قبضها بالتملك، قبضها فأصبح مسؤولا عما يحدث لها من تلف وغيره. قال: وإن باعها أو وهبها بعد تملكها صح، لأنه تصرف صادف ملكه، فإن جاء صاحبها في مدة الخيار وجب فسخ البيع وردها إليه. لأنه تعلمون أيها الأخوة الخيار لا يتم فيه المبيع. لماذا جعل الخيار وفسحة؟ ليفكر كل من المتبايعين. فهنا يقول المؤلف: لو بيعت ولكنه جعل خيار بين الملتقط وبين المشتري، فجاء صاحبها أثناء الخيار قبل أن ينفذ، قبل أن تنفذ صفقة البيع، قال يفسخ البيع. لماذا؟ قال: أصلا ترد إليه، لأن البيع لم ينفذ أصلا، لأنه جاء في وقت الخيار. قال رحمه الله: فإن جاء صاحبها في مدة الخيار وجب فسخ البيع وردها إليه، لأنه يستحق العين وقد أمكن ردها إليه. وإن جاء بعد لزوم البيع فهو كتلفها، لأنه تعذر ردها. باقي كلام ولا وقف؟ يعني المؤلف أسقط كلمة بناء على أنها معروفة من مضى فيأخذ بدلها، يعني تتمة العبارة فيأخذ بدلها، يعني لا بد من تكميل العبارة فيأخذ بدلها. المؤلف رحمه الله لم يضف العبارة اختصارا بناء على أنها معروفة مما مضى، يعني تمام العبارة فيأخذ بدلها آخر الفصل. يعني القيمة يا شيخ. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. الضرب الثاني الضوال، وهي الحيوانات الضائعة. رأيتم المؤلف قال مال ضائع أو ضال. أول ما بدأ المؤلف في أول الفصل عرف لنا ماذا اللقطة، هي مال ضائع أو ضال، ونحن قلنا ما ضاع من مال أو مختص عرفناه. الآن جاء إلى الضرب الثاني، ما هو الضرب الثاني؟ الضوال. ويقولون إن الضوال لا تطلق إلا جمع ضال إلا على الحيوان، حتى الإنسان يدخل فيه، لأن الإنسان حيوان ولكنه ناطق، فإذا ضاع إنسان يقال عنه ضال. قال: الضوال وهي الحيوانات الضائعة، وهي نوعان: أحدهما ما يمتنع من صغار السباع. ما هي صغار السباع؟ كالديبي مثلا والثعلب وابن آوى، تعرفون هذه، هذه السباع الصغير، ابن الأسد أيضا. أما السباع مثل الأسد الكبير أو كذلك أيضا النمر فهذه معروفة، سباع كبيرة لا يستطيع أن يتخلص منها جمل ولا غيره. نعم. قال: ما يمتنع من صغار السباع إما بقوته كالإبل والخيل. الإبل تتخلص بقوتها. نعم، قد يخادعها الذيب ويحصل، لكن الذيب لا يساوي شيئا بالنسبة ماذا للجمل، لأنه لو ضربه في رجله لأطاره. نعم. قال: وحتى الثور والبقرة، يعني يضع القرنين في بطن الذيب ويمزقه، هذا عرف وجد أيضا، فالذيب لا يمكن أن يصل إلى مثل هذا إلا عن طريق الاحتيال أو الخدعة. نعم. قال: وكذلك يلحقون الكلب الكلب أيضا، الكلب الكلب. ما هو الكلب الكلب المسعور؟ الكلب الكلب المسعور. أما الكلب فلا يدخل في هذه لأنه لا يعتدي، وحتى لو اعتدى إنما يعض، إنما الكلب الكلب الذي انسعر صار كالذيب. قال: إما بقوته كالإبل والخيل أو بجناحه. والخيل والبغال أيضا والبقر والثور، هذه كلها أيضا داخلة. أو بجناحه كالطير أو بسرعته كالظباء. الظباء سريعة ليس فيها قوة ولكنها تنطلق، ولكن في الهزيمة كالغزال. نعم. أو بنابه كالفهد. أو بنابه كالفهد، والفهد الذي هو يستعمل للصيد، والفهد صيود. قال: فلا يجوز التقاطه لما روى زيد بن خالد رضي الله عنه. يعني هذا تتمة الحديث الذي مر بنا في أول الفصل في أول الباب. نعم. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها. نقف عند هذا الحديث أيها الإخوة لنقتبس من بعض أحكامه وحكمه، ولا نريد أن نتوسع. يعني عند هذه الجزئية لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل، جاء في الصحيحين فغضب، وفي رواية للبخاري هي في الصحيحين هذا لكن فتمعر وجهه، يعني تغير وجهه، ثم قال: دعه دعها، يعني اتركها، ما لك ولها. انظروا، أكد دعها ما لك ولها، إن معها حذاءها وسقاء ترد الماء وتأكل الشجر. انظروا، ترد الماء وتأكل الشجر. يمكن الإخوة الذين مشوا في البادية، نحن قد لا يكون عندنا خبرة ولكن نسمع بأن الإبل يقولون لها خصوصية. أولا الرسول كما تعلمون لم يرعى الإبل وإنما رعى الغنم، ومع ذلك عندما تقرأ هذا الحديث تقول ماذا؟ بأنه على أدق معرفة بالإبل وشؤونها هو رعى الغنم، ما من نبي إلا ورعى الغنم. لكن الرسول قال معها حذاءها، والحذاء هو الخف، والخف كما هو معلوم يتحمل، وسقاءه وبطنها هي كرشها تمتلئ بالماء، فتظل فترة صيفا أو شتاء ومع ذلك لا تجد أنها تعطش، يعني تتحمل وتصبروا على العطش كثيرا. ومع ذلك انظر إلى قول الرسول وهذا الذي ترد الماء وتأكل الشجر هي حيوان كيف تعرف الماء؟ قالوا بأنها تشم الماء من مسافات بعيدة. ويحكي أصحاب الإبل بأنهم كانوا فيما مضى أيام مثلا كما تعلمون المهالك كانوا إذا انقطعوا عن الماء وخافوا على أنفسهم من الهلاك يربطون أنفسهم على الإبل فترد بهم الماء يعني تذهب بهم حتى تصل به إلى الماء. هذا هو ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. إذن الرسول لما غضب وقال ما لك ولها وتمعر وجهه هو يعلم عليه الصلاة والسلام بأن تلكم الإبل لها طريق ومنهج وأنها تستطيع أن تدافع عن نفسها وأنها تصل إلى أهم ما يحتاج إليه الإنسان والحيوان والنبات ألا وهو الماء الذي قال الله تعالى فيه وجعلناكم من كل شيء حي. يعني الله تعالى جعل من الماء كل شيء حي. إذن هذه الإبل إذن الرسول لما نهى عن ذلك لحكمة الرسول يعلمها عليه الصلاة والسلام. ولذلك من القصص الرسول لا ينطق عن الهوى أيها الإخوة يذكرون بأنه في قول الله عند قول الله تعالى أو كظلمات في سورة النور أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يقولون بأن قبطان قائد سفينة فرنسي كان في البحر الأبيض فتحقق ذلك يعني تلاطمت الأمواج وارتفعت وظلم وغيره فوجه سؤالا أراكب محمد البحر؟ قالوا لا. فقال أشهد أن لا إله إلا الله. إذن هو لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. إذن انظر وأعطانا وصفا دقيقا عن الإبل وحذر من التعرض لها وبين بأن الله سبحانه وتعالى كساها بذاك الخف الذي يعبر عنه بالحدى وهو يتحمل الشوك والصخور والأرض القاسية والرقيقة وغيرها وأنها أيضا معها سقاؤه وبطنها الذي يحمل الكثير من الماء فتبقى فترة دون العطش. وذكرت لكم ما يحكيه الذين عاشوا مع الإبل طويلا بأنهم كانوا يهتدون إلى الماء بواسطتها. نعم. قال متفق عليه قال وهذا ليس ببعيد. الآن مثلا تجدون الحمار الذي أبلد شيء ولذلك ضرب به المثل في ماذا؟ أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ قالوا هذا دليل لأن الحمار بليد. بينما الحمار لما تجده صاحب المزرعة والفلاحة يمشي معه ولو مر إلى مثلا سوق تجده يتردد عليه يوضع عليه الحمل ويرجع. ولذلك بعض العلماء نازع في قضية أنه بليد قالوا لأنه جاء في بعض الروايات أن يحول الله رأسه ورأس كلب والكلب ليس ببليد. قال وللإمام أخذها ليحفظها لأربابها لأن للإمام ولاية في حفظ أموال المسلمين. ولهذا كان لعمر رضي الله عنه وأرضاه حظيرة يحفظ فيها الضوال. أيضا هذه نريد أن نقف عند ما معنى حظيرة. الحظيرة هو المكان الذي يتخذ من شجر وأعواد ونحوها تجمع فيه المواشي. عمر رضي الله تعالى كانت عنده حظيرة. أولا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه كان مهتما بأمور المسلمين وكان يقول لو أن دابة عثرت في الكوفة لكان عمر مسؤولا عنها. وعمر رضي الله تعالى عنه كما هو معلوم كان حمى نقيعا. ما هو النقيع؟ هذا إن شاء الله سنتكلم عنه تفصيلا عندما نصل إلى إحياء الموات يعني الأرض الميتة كيف تحيا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله والرسول قد اتخذ حما نقيع وسنعرف ما هو النقيع. وكانت تجمع فيه ماذا؟ خيول المهاجرين وكذلك أيضا ما يتعلق أيضا بالإبل التي تأتي من الصدقاء أو من الجزية من الصدقات والجزية تجمع في ذلك النقيع. الأئمة رضوان الله تعالى عليهم بعد ذلك منهم عمر وعثمان اتخذوا ذلك أيضا، فاتخذ عمر رضي الله تعالى عنه حما يسمى نقيع. ما هو النقيع؟ النقيع موضع ماذا يكثر فيه الماء، يعني موضع ينتقع فيه الماء. ما معنى ينتقع؟ يعني يتجمع فيه الماء فيكثر فيه الخصب. فإن عمر رضي الله تعالى عنه قد اتخذه وحدده، فكان يجعل فيه إبل ماذا الصدقة وكذلك خيول المهاجرين، ويدخل في ذلك أيضا الضوال التي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى. يعني كان إذا وجد دابة ضالة وسمها ووضع عليها علامة ثم أدخلها في ذلك المكان حتى ترعى. إذن النقيع ما هو؟ هو مكان مطمئن من الأرض تتجمع فيه السيول، فإذا تجمعت فيه كانت أرض قد رويت بالماء فيحصل بذلك العشب عن الخصب، فترعى فيه ماذا؟ تلك الدواب المتنوعة سواء من الخيل أو من الإبل أو غيرها. لكن عمر رضي الله تعالى عنه لشدة اهتمامه بأمور المسلمين كان يهتم أيضا حتى بالضالة، يتعرف عليها ثم توضع في ذلك المكان. هذا هو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى في قوله وكان لعمر حظيرة. الحظيرة ما يتخذ للمواشي من أشجار وغيرها، ويسمى الآن مثلا حضار، عند الناس الآن يسمونه الحضار، تجمع في يد الآن أيضا حتى ولو كان من سلك فإنه يكون أيضا حضار. المهم هذا المكان الذي تجمع فيه الدواب، ولكن ما اتخذه عمر كان مكانا مناسبا يكثر فيه الماء. نعم. قال فإذا أخذها وكان له حما ترعى فيه تركها. فإذا أخذها عمر وكان له حما ترعى فيه، وكان حماه النقيع الذي اختار اقتدام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس النقيع مكان مختص لا، وإنما النقيع يطلق كما قلنا على كل موضع ينتقع فيه، أي يكثر فيه الماء، أي يتجمع فيه الماء فيحصل الخصب. وحينئذ إذا حصل الخصب الذي هو أنبتت الأرض فإن هذا مما تأكل منه الأنعام. قال رحمه الله تركها وأشهد عليه. هذا أيها الإخوة سيأتي إن شاء الله مفصلا عندما ننتقل إلى أحياء المواد، فإن المؤلف هناك بحث اختلاف العلماء هل مثلا يحمل حمى لمثل ذلك. جماهير العلماء نعم، وأذكر أنه لم يخالف في ذلك إلا الإمام الشافعي، أما الأئمة كلهم متفقون على هذا وقالوا إنه يتخذ حمى للمسلمين لا خلاف فيه، ولكن الخلاف لو اتخذ لنفسه. قال رحمه الله تعالى وأشهد عليها ووسمها بسمة الضوال وإن لم يكن له حمى. انظروا إلى الدقة، يعني يأتي فيسمها يضع عليها علامة ثم يشهد، يعني يضع العلامة التي تبين اللقطة من غيرها، ثم بعد ذلك تلقى في تلك ماذا الحظيرة في ذلك الحمى لترعى حتى يأتي صاحبها. لكن لو ما كان عنده حمى ماذا يعمل؟ كونه يعلفها هذا أمر فيه مشقة، ربما ينفق عليها أكثر من قيمتها. المؤلف سيتكلم عن هذا. قال وإن لم يكن له حمى خلاها وحفظ صفاتها ثم باعها وحفظ ثمنها لصاحبها. خلاها هذه العبارة كذا. قال وإن لم يكن له حمى. اقرأها. قال وإن لم يكن له حمى خلاها وحفظ صفاتها. خلاها يعني تركها وحفظ الصفات، يعني خلاها عنده، يعني أبقاها. خلاها يعني أبقاها. نعم. قال وحفظ ثمنها لصاحبها لأنها تحتاج إلى علف، فربما استغرق ثمنها. إذن يبيعها ثم يحفظ الثمن لصاحبها، لأنه لو أبقاها وأنفق عليها ربما ما ينفق عليها أكثر من قيمتها. وهذا مر بنا كما تذكرون هناك عندما درسنا في الإجارة، تذكرون هذا. نعم. قال رحمه الله لأنها تحتاج إلى علف فربما استغرق ثمنها، وإن أخذها وإن أخذها غير الإمام أو نائبه ضمنها ولم يملكها، وإن عرفها فإن دفع قال ضمنها ولم يملكها وإن عرفها، نعم، فإن دفعها إلى الإمام برئ من ضمانها. عرفتم، لأنه نهي عن ضالة الإبل. نعم. قال وإن دفعها فإن دفعها إلى الإمام برئ من ضمانها، لأنه دفعها إلى من له الولاية عليها. أشبه دفع الإمام له ولاية على عامة الناس وحتى على أملاكهم. نعم. قال أشبه دفعها إلى صاحبها، وإن ردها إلى موضعها لم يبرأ، لأنه يكون سببا في ضياعها. قال وإن ردها إلى موضعها لم يبرأ، لأن ما لزمه ضمانه لا يبرأ منه إلا برده إلى صاحبه أو نائبه كالمسروق. يعني المال المسروق لو أن إنسانا سرق مالا من مكان ليس له أن يرده إلى ذلك المكان، بل يرده إلى صاحبه أو أنه يسلم إلى الحاكم. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل. النوع الثاني إذن عرفنا الآن الضوال تنقسم إلى قسمين. النوع الأول ما يمكن أن يدافع عن نفسه من صغار السباع، وقد عرفنا ذلك، وهي الإبل والخيل والبغال وأيضا البقر. النوع الآخر وهي الصغار كصغار الإبل مثل الفصيل، أو البقر مثل العجول، أو كذلك أيضا الشياه، الضأن والمعز عموما، ومثله الدجاج والوز والبط وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله النوع الثاني ما لا ينحفظ عن صغار السباع كالشاة وصغار الإبل والبقر ونحوها. يعني قصده بالبقر الصغير يعني العجول، وهذا دليله في الشاة إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فالرسول نص على هذا. نعم. قال فعن أحمد رحمه الله تعالى لا يجوز التقاطها، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤوي الضالة إلا ضال. هذا حديث عام، ولكن حديث ماذا زيد بن خالد يدل على ماذا؟ إيوائها، أي التقاطها، لأن الرسول قال خذها لما سئل عن ضانة الغنم، قال خذها إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، وهذه فيها نص، وهذا حديث في الصحيحين. نعم. قال رحمه الله رواه أبو داود، ولأنه حيوان أشبه الإبل. وهذا الحديث الذي قال رواه أبو داود فيه من ضعفه، يعني حديث ضعيف، فلا يمكن أن يقاوم أن يقف أمام حديث في الصحيحين نص في المسألة. قال والمذهب جواز التقاطها. هذا المؤلف قال ولكن المذهب يعني المعمول به جواز التقاطها، وهذا هو رأي أكثر العلماء، هذا هو رأي جمهور العلماء، بل هناك من حكى الإجماع كابن المنذر، ولكن الحقيقة فيه خلاف كما رأيتم الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. والإمام مالك له رأي فيما أذكر أنه قال إذا وجد الشاة في الصحراء يذبحها ويأكلها، صلى الله على محمد.